بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، أخرج مسلم وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. هذا الحديث فيه دلالة للقاعدة العظيمة، قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الإنسان قد يرتكب مفسدة صغرى لتحقيق مصلحة عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث الكذب الذي يكون وسيلة إلى الصلح بين متخاصمين، جعله وسيلة مباحة، حتى أنه نفى عنه هنا الكذب. في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب إلا كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، والكذب في الحرب، الحرب خدعة. فنهى عن الكذب لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، وأجازه في مثل هذه المواطن. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة والنميمة لما يترتب عليها من فساد ذات البين وإن كانت حقا. يعني الغيبة حق، تكلم فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ما كذب، غاية ما فيه أنه ذكره في غيبته بما يكره. النميمة نقل كلاما حقا من شخص إلى آخر. حرم الشرع الغيبة والنميمة مع أنها حق لما فيها من فساد ذات البين، وأحل الله عز وجل الكذب هنا للإصلاح بين الناس لما فيه من تأليف وجمع ذات البين، لما كان فيه إصلاح ذات بين أجازه. ويكون هنا الكذب لإصلاح ذات البين، يختلف اثنان، قد يكون الخلاف بين ابن وأبيه، بين أخ وأخيه، بين جار وجاره، بين رجل وامرأته، بين إنسان وصديقه، ويدخل شياطين الجن والإنس فيفسد ما بينهما ويزيد الفجوة أكثر وأكثر. هو قال فيك كذا وكذا، كيف ترجع إليه؟ هو قال فيك كذا وكذا وما ردت ولا فعلت شيئا، سيتجرع عليك أكثر وأكثر. هو قال كذا وهو فعل كذا، ويؤجج ما بينهما ويغر صدر هذا على هذا والعكس، فربما أفضى إلى قطيعة رحم، وربما أفضى إلى طلاق، وربما أفضى إلى تهاجر بين أخوين لأبوين، أو بين جارين، أو بين أخوين في الله بسبب هؤلاء الأشرار. فأجاز الشرع أن يأتي المصلح وينقل كلاما حسنا لهذا وكلاما حسنا لهذا. إيش بينك وبين فلان؟ قال قال كذا وكذا. لا تصدق، إيش خلاص، أنا سمعته وهو يقول عن كذا وكذا، ويثني عليك ويذكرك بخير، يدعو لك، يدعو لك، والله إنه يدعو لك، وهو يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا من جملة الصالحين من عباد الله. سمع وهو يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذا داخل في العموم، هذا داخل في العموم. سمعته يذكرك بخير، سمعته يدعو لك ويقول إنه يلقاك، قال يلقاني معرض، قال أنا كلمته، قال معرض لأنه مستحي منك أين يضع وجهه من وجهك، ما استطاع أن يضع وجهه في وجهه. يأتي للثاني ينقل له نفس الخبر. بعد ذلك كل القلوب صارت مهيئة، كل واحد يلتقي بالثاني يبتسم يضحك مد يده وعانقه انتهت القضية، بخلاف ما ثاني يعني يقول لو يعرف يتوعدك لو يلقى سيفعل ويفعل، يقول إنه كذا وكذا وباقي كذا وكذا وعاد عنده كذا وكذا، حينئذ تمت الخسارة. فالشرع كما قال الإمام الصنعاني حرم الغيبة مع أنها حق، وحرم النميمة مع أنها نقل كلام حق. أنت الآن سمعت هذا يقول في هذا كلام، جئت يا باب عند هذا، اليوم لقيته في الطريق، جلست معه، اتصل بي، أرسل إلي يقول عن كذا وكذا، يصفك بكذا وكذا. طيب ما ظنك؟ كلام ربما يكون مزعج لمثل هذا، حينئذ اشتعل بينهم العداوة والبغضاء، أو على الأقل أحيانا هذا المنقول إليه قد لا يستطيع في الوقت الراهن أن يواجه، لكن سيسرها في نفسه إلى أن يأتي لها وقت ثم يبغي الغوائل لهذا الطرف الآخر، يبغي الغوائل لهذا الطرف الآخر. فالمهم أن الإنسان ينتبه في مثل هذا، ويعلم أن الشرع يتشوف إلى إصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين أجره متعد، وفساد ذات البين شره متعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، عبادات عظيمة أصولها أركان الإسلام. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين حالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. فجعل أجر وثواب إصلاح ذات البين أعظم من ثواب الصيام والصدقة والصلاة، يعني النوافل المستحبات، لأنك إذا انشغلت بصلاة وصيام مستحب أجر ذلك نفسك وحدك، لكن إصلاح ذات البين أثره على الكل، أثره على المجتمع، أثره على الآخرين. فلذلك هذا الأمر يترتب عليه ما يترتب كما سبق، ويكون الإنسان من هذا على بينة وعلى بصيرة. ولا ينبغي الإنسان يكون سببا للشر، سببا للفتنة، يكون سببا لجمع الكلمة، سببا لتآلف القلوب، سببا لفتح آفاق وأبواب الخير، لا لفتح أبواب الشر في المجتمع، فإنه سيترتب عليها ما يترتب، سيترتب عليها ما يترتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين الصلح، قال لم يكذب، مع أنه في واقع الأمر نقل كلاما غير صحيح، لكنه نقله بقصد حسن، نقله ليصلح، نقله ليجمع القلوب. مصلحة جمع القلوب أعظم من هذه الكلمة التي نقلها وما أراد بها إلا خيرا. يعني الآن لما تذهب وتنقل كلام من شخص آخر، أنت ما افتريت على إنسان، ما جئت وأفسدت بين هذا وهذا، غاية ما في أنك نقلت كلام من هذا إلى هذا هو غير موجود لتجمع بين قلبيه، سمعته يذكره بخير، يقول عنك خيرا فيسلم عليك فيدعو لك بخير، وما أشبه ذلك من الكلام، وما أشبه ذلك من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، لأنه عند النزاع والخصومة كما قال الله تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، حتى بين الزوجين أحيانا يكون مستعد أن يبذل كما يقال نصف المئة تسعين، لكن دخلوا في نزاع مش مستعد فعل ولا ريال ولا فلس ولا أعطيك، وأحضرت الأنفس الشح. ولو كان على غير هذا الباب مستعد أن يبذل القليل والكثير. وهكذا اختلف مع غيره، حصل يقول لك كذا يطلب مني شيء برضاي أعطي، أما هكذا فرض، وأما هكذا إلزام، وأما هكذا تحكم، لو يكون ما يكون ما فعل. وأحضرت الأنفس الشح، فحينئذ يحتاج الإنسان إلى أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلح، إلى أن الله تعالى قال والصلح خير. الصلح خير من الفتنة، الصلح خير من الشقاق، الصلح خير من الحرب، الصلح خير من العداوة والبغضاء، الصلح خير من الخصومة والنزاع. الصلح خير، لأن بقاء الخصومة والنزاع والعداوة والبغضاء يترتب على هذا ما يترتب بين رجل وامرأة، بين جيران، بين أناس بينهم صلة، بينهم قرابة قريبة أو بعيدة، فيبقى شياطين الجن والإنس يوسعونها. كل واحد من الطرفين لابد يحصل منه شيء من التنازل، لابد يحصل منه شيء من التنازل، لابد أن يبدي رغبة واستعدادا، لابد أن يبدي رغبة واستعدادا، لابد أن يعلم كل واحد من الطرفين أن في بقاء العداوة والبغضاء والقطيعة، أن بقاء العداوة والبغضاء والقطيعة ليست في صالح الطرفين، وقد يكون أحد الطرفين متضررا أكثر، وقد يكون بصلحه مع غيره ينتفع هو أكثر في نفسه، في دينه، في دنيا، في سمعته، في حاله، في مآله. المهم لا بد أن يعلم هذا، الصلح خير. ويبقى الإنسان يكابر ويكابر، لا سيما يكابره على غلط يضر نفسه، الطرف الثاني قد يكون على صواب، على خير، على سداد، على رواج، فما ما ما يتضرر بمثل هذا، بل يتضرر الطرف الثاني. طيب فليقترب، ليقترب وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليترك العناد والكبر والغرور وحظوظ النفس، وسيحصل في الصلح والقرب أضعاف أضعاف ما كان يتمناه من قبل، أضعاف أضعاف ما كان يتمناه من قبل. وقد تحصل أشياء قد لا تخطر على بال من الخير ومما ينتفع به. فالله تعالى قال والصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن لما كان من الناس من يفعل ذلك رياء وسمعة، قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هناك من يفعل هذا لله، وهناك من يفعل هذا لغير الله، فمن فعل هذا لله فالله تعالى وعده بالثواب الجزيل والأجر العظيم والخير الكثير، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والناس هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس ناسا فاتح خير مغاليق شر، وإن من الناس ناسا مغاليق خير مفاتيح شر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير بيده ومغاليق الشر بيده، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر بيده ومغاليق الخير بيده. ويل لك إن كانت مفاتيح الشر بيدك ومغاليق الخير بيدك، على نفسك، على أهلك، على أولادك، على أسرتك، على قبيلتك، على مجتمعك، على بلدك. وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير بيده ومغاليق الشر بيده، يفتح باب الخير ويغلق باب الشر هنيئا له، فيحصل بذلك خير، خير كثير. نسأل الله يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، ويعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلى هنا.